هذا الاحتفال بالسنة الهجرية بدعة؟ نعم، لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يعني، ولم يرد عن التابعين أنهم كانوا، ولا تابعي التابعين ولا أحد أئمة العلم فضيلة معينة لرأس السنة الهجرية في ليلة أول محرم أو يوم أول محرم. فهذا يعني يراجع في كل كتب العلم، لا يحفى لهذا اليوم أو لهذه الليلة فضيلة خاصة. شراء حلوى تلك المناسبة وأكل منها حرام، لا يجوز ذلك، لا يجوز الحلوى في هذا اليوم خصوصا، لأنه فيه من التوسعة على العيال ما يجعلهم يحبون ويفرحون بهذا اليوم، وهذا من اتخاذ هذا اليوم عيدا، ومن هذا ينهى عن ذلك، لأن العيد شرع لابد أن يكون من عند الله عز وجل.